الله تعالى أنه والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قال تعالى قال قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهو مما يجده جنوبية العبد مطلقا، ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه إن كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال الرب يغضب إن ترك سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. قال ابن عقيل قد ندب الله تعالى إلى الدعاء وفي ذلك معاني أحدها. قبل أن ندخل بالتفصيل في مشروعية الدعاء وهو إجماع عند المسلمين والمخالف في ذلك، إلا أناس حقيقة أغلبهم ينتمون إلى فرق خارج الإسلام، يعني الناس الذين شكوا في مشروعية الدعاء نجدهم ينتمون إلى فرق خارج الجهمية، ينتمون إلى غلاف الجهمية غلاف الصوفية وغلاف الفلاسفة، بل نقول إذا ينتمون إلى غلاف الجهمية وإلى غلاف الصوفية وإلى الفلاسفة، فالأشياء نجد فيهم غلاف العقيدين بالاعتبار العقل. فعلى هذا يكون أن الأصل في العبادة أنه هي أن الأصل في الدعاء أنه هو العبادة، وهذا ما يجب أن يقرر قبل كل شيء. دعاء أبو العباد الله عز وجل جعل الدعاء متضمن للعباد، العبادة متضمنة في الدعاء في كل أشكال، كل أنواع العبادة متضمنة للدعاء، بل صلبها هو الدعاء، صلب العبادة هو الدعاء. ولذلك ورد الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن العبادة معناها توجه العباد إلى الله، هذا معنى العبادة، توجه إلى الله عز وجل في التعظيم في طلب الحاجات والرغبة والرهبة والخشية والعناد والتوكل، وكل ذلك إما أن يكون دعاء بذاته وإما أن تكون وسيلته الدعاء. والعبادة كما قلت مشتملة على التعظيم لله عز وجل وعلى العبادة، ولا يمكن وعلى الدعاء ولا يمكن أن تكون عبادة من الدعاء. فعلى هذا الدعاء هو العبادة، هو العبادة التي شرع الله عز وجل جملة وتفصيل. فلا ينبغي أن نتكلف بالتناس إلا من باب الالتناس الأدلة على نفع الدعاء، على نفع المباشر. هذا هو يحتاج إلى شيء من الاستدلال، لأن بعض الناس قد يظن أن التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء عبادة ليس وراءها النافع المتحقق، يحيل الأمرين متحققا، وهو أن الدعاء عبادة توجه إلى الله عز وجل بالتعظيم والتسليم والإجلال والتوكل والإنابة والخشية والرجاء وغيره، كما أنه أيضا طلب من الله، طلب من الله في أمور الدين والدنيا، في أمور الدنيا والآخرة. فإن الأصم لا يدعى، الراجل الصرد فإن الزخيل لا يدعى، الخامس الرحمة فإن القاسي لا يدعى، السادس القدرة فإن العاجز لا يدعى. ومن يقول هذا على سبيل التنفيذ، ولا الدعاء يدل على جميع أسماء الله، خاصة الصفات المتعلقة يعني الفعلية التي متعلقة بمصالح العباد، لا تتعلق بمصالح العباد. فالدعاء يدل على جميع أسماء الله عز وجل في جملتها وعلى صفاته الحي القيوم العظيم الأعلى إلى هذه كلها يدل على الدعاء يدل عليها الدعاء. نعم. لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيارا فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. وهنا يشير إلى الفلاسفة والدهرية والملاحدة وطوائف من ولاة المتكلمين وكثير من العقلانيين في كل عقل الذين يفتون عقولهم في أمور الدين وفي كل شيء. هؤلاء نذهبهم في نفع الدعاء على أن الدعاء يؤثر بالطبع وليس بقدرة الله عز وجل وأن هذه الأمور من السنن اللازمة التي لا تأتي بتأثير الداعي إنما قد يقترن وجود الدعاء بوجود المؤثر أو بوجود الأصل. فهم ينكرون أن يكون الدعاء سبب في جلب المنافع ودفع المضار ويتعتبرون هذه الأمور أي ما يجري في أحوال العباد أمور طبيعية تحدث بسنن كونية فقط دون أن يكون لله عز وجل مشيئة أو إرادة أو يكون الدعاء سبب مباشر فيما يحدث للعباد من مصالح أو ضرر. وهذه فلسفة يعني تشمل كثير من قضايا الدين في القدر وفي أفعال العباد وغيره ولذلك نتج عنها القول بالجبر ونتج عنها كثير من المذاهب تذهب كثير من الصوفية الذين تركوا الأسباب ونتج عنها أيضا عدم يعني الإيمان بصفات الله عز وجل الفعلية نتج عن هذا أيضا التأول للصفات الفعلية إما بالإيثار وإما بالتأول كل ذلك ناتج عن دعوى أن كل شيء يحدث بالطبع في السنن الكونية فقط وليس للدعاء ولا للأسباب أي تأثير. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتفوسة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء عليه في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ. هو العلة أصح يعني يبدو لي أنه يقصد أن الخواص يتحكمون في القدر لا على سبيل الدعاء لكن الدعاء يعتبر إشارة أو علامة للتأثير في الأمور الكونية. فما أدري أحد عندكم أحد منكم عنده علة في النسخة علة هو أصح ثم عليه يبدو الخطأ مطلق وقد يخص بعضهم لذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص وهذا من غلطات بعض الشيوخ لأنهم يزعمون أن الخواص يدبرون الكون على الله أن يزعمون ولذلك قسموا الكون وزعوه على من يقدسونه فقالوا القطب والغوص هؤلاء هذا هو المتحكم الأول في الكون ثم من دونه يعني طبقات بحسب التسمية الأوتاد ومن دونهم فقالوا بأن هؤلاء كل منهم له جزء في التصرف الخوف فسحبوا هذا حتى على مسألة الدعاء فزعموا أن هؤلاء خواص دعاءهم أمر ونهي أي تحكم في الكون ليس مجرد طلب من الله عز وجل لكنه إشارة أو دليل على تصرف في الكون فكأن الخاصة أو أصحاب الخصوصية عندهم أو صاحب الخصوصية دعاؤه أمر كأنه إذا دعا يأمر يعني الأسباب بأن تتحكم أو أن تتصرف كما يريد. نعم. وهذا من غلطات بعض الشيوخ، فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام وهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية، فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول طبعاً بعض الفلاسفة يقال بعض أسلم. نعم. وتجد الأصوات في حياته للعبادات في فنون اللغات يحلل ما عقدت في الأفلاك المؤثرات، يحلل ما عقدت في الأفلاك المؤثرات هذا وهم مشركون. وأنا هذا المعنى هو الذي يعتقده فلاسفة الصادقة. فلاسفة الصادقة يزعمون أن الأفلاك مؤثرة، ويزعمون أن الدعاء أو بعضهم يزعم أن الدعاء مؤثر فيما تعقده الأفلاك، فجعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، جعلوا تأثير هذا في هذا كله من دون الله عز وجل، وهم لا يقصدون ضجيج الأصوات بالدعاء المشروع. ولذلك نجد عند الصابئة الآن عند كثير من الديانات الوضعية التي تأثرت الفلاسفة فيها أدعية تتضمن شركيات وتنسب التأثير إلى غير الله عز وجل وتطلب النفع والضر من غير الله سبحانه، ويزعمون أن هذا مما يفك تدبير أو يؤثر على تدبير الفلاسفة. فهم ما قصد هنا الفلاسفة ما قصد الدعاء بمعناه الشرعي، إنما قصدوا مجرد توجه العباد إلى من يزعمون أو يدعون الله. ونحن نعرف أن الداعي لغير الله عز وجل قد يتحقق له طلب من باب الخلاف، من باب الخلاف يعني أنه قد يدعو غير الله من مجلس الحج مما لا يقصد على شيء مما يدعو ما يدعى عليه، قد يتحقق له دعاؤه ويستجاب له من باب الاختيار، فيسره الله عز وجل إلى هذا المخلوق فيقع في الشرك، وقد ينتفع في دينه وفي بدنه في دنياه وفي بدنه، قد ينتفع لكنه يقع في الشرك الذي هو القاصد، وهذا كثير. ولذلك بعض الناس قد يفتن إذا رأى دعاة المصابرين دعاة الحضور قد ينتفعون من بعض الأشياء، قد ينتفعون من دعائهم لأصحاب الحضور بعض الأشياء، فيفتن ويكون عنده شيء من غير الشرك، وما درى أن هذا الشرك ابتلاء، مع أنه أغالب أنه لا يتحقق له الطلب الغالب، لكن إن تحقق فلأنهم لجأوا لجوءا صادقا يعني صادقا من حيث التوجه، ولا لا لا لا بإخلاص يعني بمعنى صح، لا لكن بشكل مشروع الله عز وجل يجيبه مضطر ولا في مكان، لكن المسألة تحتاج إلى إيضاح، لأن تحدث الناس لأن أرى كثيرا من الناس خاصة مع كثرة استقبالهم على الرقى واستقبالهم على الأدعية تعلقت بفضلهم لبعض الصحابة وظنوا أن هذا النفع يدل على مشروعية العمل، وأن الله عز وجل ما حقق على يديه النفع إلا لأنهم على حق، وهذه المسألة فيها فكرة فنبين للناس أن الله عز وجل يكفيه قد يأتي إنسان مقصود ويأتي إلى بالكام ويكف شهره ويكفيه ويكون بطريقة يقع فيها في شيء فيسعى يحصل على أمر الدنيا ويكفيه هذا أبلغ. فالابتلاء حاصل، فالابتلاء حاصل بمعنى أنه قد يجاب دعائه ويجاب العقوبة له والفتنة، والشيطان أيضا أحيانا يتلبس بأمور كثيرة، وشياطين اللي هم إبليس وبليس وكذلك شياطين الجن قد يعني يكون لهم أثر في ذلك، يجلبون لبعض الناس بعض النفع ويدفعون عنهم بعض الضر فيما يدكونه مما أعطاهم الله عز وجل من قدرات، فيكون هذا من باب الوقوع في الاثم والشرك، ويكون من باب الفتنة والابتلاء، ولا يعني استجابة الدعاء على الوجه الشرعي. ومع ذلك فإن الغالب أن من دعا الله صادقا مخلصا وبعيدا عن الشرك والجدل أنه يستجاب له، والغالب أن من دعا غير الله لا يستجاب له، لكن استجاب للبعض فهذا ابتلاء وفتنة. الله أعلم. إن

أشار هنا إلى الأدعية والتعوذات الأخرى، ويحسن التنبيه إلى بعض المفاهيم الخاطئة. قول الرقى الآن وكلكم يعرفها، لكن أحب أن أشير إلى مسألة معينة أو إلى خطأ معين كثر بين عامة الناس، وإن كان أكثر طلاب العلم ربما يكون الأمر عنده واضح، لكن من خلال ما يدور في مجالس الناس وفي أحوالهم نرى أن هناك أخطاء في حول الرقى. لا أقصد تفصيل الأخطاء، لكن حول مشروعية الرقى أو عدم مشروعية الرقية أو عدم مشروعية. الناس الآن على طرفي نفسها، والمعتدل منهم قليل في مسألة الرقية، فمنهم من يعتبر الرقى من أمور الشعوذة، أو يستهين بأن الرقية يعتبرها من الأمور من فضول الأمور، وربما بعض العامة وبعض غير يعني المتعلمين ربما يعني يعتبر الرقى ضمن الجدل وضمن الشعوذة الخير، وهذا سادة إلى طائفة وسبب ذلك أنهم رأوا من بعض يعني وسائل الوقاية ما لا يجوز شرعا أو ما لا يقر عقلا ليس أصل الشرعي، وأيضا مما تنسى يعني فسحبوا الحكم على الرقية أصلا، يعني بسبب تجاوزات بعض الوقاية وتصرفات وأحوال يعني تفيد إلى عدد الحجم والأعمال، ذلك في أفضل العشر على حكم الرقى هذه يعني جعلت ما يدخل على الرقى المتاع in the morning. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم أرد إليك في يوم كان مقدوره ألف سنة مما تعجب. أبو عمر يقول عرفت هذه آية السجدة. أنتم عندكم كلكم مفسرة مكتوب كل نسخ عندك السجدة؟ في النسخ النسخة كوشي إذا تعدل تعدل على آية السجدة. تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأول ذلك